نعم والله العظيم. بلى وهو الخلاق العليم. سبحانه وتعالى. سبحان الله. الله الله الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحان الله العظيم. فجر الله أكبر. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم.